إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة حين يصلي، فهل يسجد للسهو أم أن صلاته بطلت؟ لا حرج عليه، نسي السورة لأنها مستحبة هي واجبة، الواجب فاتحة، فإذا نسي السورة وركع ليس عليه شيء، وإن سجد فلا بأس، لكن لا يلزمه شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.